هذا كتاب اسمه توفيق التطبيق، في إثبات أن الشيخ الرئيس من الإمامية الاثنى عشرية لعلي بن فضل الله الجيلاني، تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور محمد مصطفى حلمي، أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب بجامعة القاهرة، في إثبات أن الشيخ الرئيس من الإمامية الاثني عشرية. والمسألة كلها تدور في فلك الباطنية، لأن ابن سينا منهم، والاثنى عشرية باطنية، وهذا الذي جرى المصائب في تاريخ الأمة الإسلامية، لأن الباطنية لهم تفسير، القرآن كتاب الله جل وعلا لا يمت إلى معانيه الأصلية ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الأمة بأي صلة. يفسرون الصلاة الواردة في القرآن والتي نطبقها يوميا وتوارثناها بما يسمى تواتر العمل والتوارث من لدن محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، يفسرونها بغير ما نعرف. وقل مثل هذا في الصيام، وقل مثل هذا في جميع أعمال الإسلام، إذا كانت تفسر على غير ما تلقيناها عن الله وعن رسوله وعمل بها علماء الأمة وعامتهم منذ وجوبها وإيجابها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يفسرونها بغير هذا التفسير، ماذا يرجى من ورائهم؟ الشيعة عندهم من هذه التأويل الباطلة ما عندهم، والإسماعيلية كذلك، وغيرهم من طوائف الباطنية كلهم على هذا الأساس. فإذا أثبت صاحب هذا الكتاب علي بن فضل الله الجيلاني أن الشيخ الرئيس من الإمامية الاثني عشرية في هذا الكتاب الذي ترون في حجمه أكثر من 100 صفحة، والمحقق اللي مصطفى حلمي يقول إن هذا الكتاب بمناسبة الذكرى الألفية أقيم أسبوع الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى ابن سينا، يقول فيما قدم من بحوث في هذا المهرجان كان لي بحث موضوعه ابن سينا والشيعة، لم تتح لي الظروف فرصة إلقائه بنفسي إذ لم أتمكن من حضور المهرجان، فتولى ذلك عني زميلي وصديقي الدكتور أحمد فؤاد الأهواني إلى آخر ما قالوا. قول فأرشدني ذلك الزميل الصديق إلى أن بمعهد إحياء المخطوطات العربية في الجامعة العربية مخطوطا فوتوغرافيا جاءت صورته من طهران، ويدور الكلام فيه على إثبات أن الشيخ الرئيس من أكابر علماء الإمامية الاثني عشرية، يقول: وما هي إلا أن وقفت على المخطوط وألممت به إلماما عاما بادئ ذي بدء، ثم بدا لي بعد ذلك أنه خليق بالتحقيق والتعليق عليه. كلام طويل لا طائل تحته. لأن الذي يسمع كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم عن ابن سينا قد يقول، وهو يرى من تعظيم الناس له تبجيلهم له ورفع شأنه سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، والكفار لا يرفعون شأن شخص إلا ولهم غرض من رفع شأنه ولهم هدف. المقصود أنه كلام شيخ الإسلام وابن القيم، إن كان هذا الرجل من الشيعة الإمامية كما في هذا المؤلف وأثبت فيه نصوص من كلامه ومن ترجم له من في كتب الشيعة ومسائل الإمامة نقلا عنه، يرى أن شيخ الإسلام وابن القيم ولو لم يقرأ كلام ابن سينا إنه موافق مطابق للواقع، وله كتاب الشفاء في الفلسفة وله كتب كثيرة في هذا الشأن، وقراءتها مجرد مضيعة للوقت وتصد عن ذكر الله وعن كلامه، والله المستعان. النفس الناطقة وجوهريتها وتجردها وذكر مراتب الموجودات. وهذا اللي يقول راحة العقل اسم كتاب، بما يرتاح العقل قال الله قال رسوله. صحيح. ما في كلامهم سواء كانوا وصلوا إلى هذا الحد أو دون ذلك من المتكلمين الذين لهم مشاركات في العلوم الإسلامية ولهم مشاركات في التفسير والحديث وغيرها، في كلامهم على مسائل الاعتقاد من خلال القواعد المنطقية والكلامية يرى أنه مضيع للوقت. وذكرت مرارا أن شرح المواقف للإيجي في 8 مجلدات كبار، وتخرج منها بدون جدوى. بدون جدوى، لأنهم هم في النهاية كبارهم وأئمتهم ورؤوسهم تمنوا أنهم لم يضيعوا أعمارهم بهذا الجدل العقيم. وصرح بعضهم بأنه يموت على دين العجائز. فالإنسان إذا وفق لمذهب أهل السنة والجماعة والعمل بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثر الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء الإسلام يحمد ربه، يحمد ربه على راحة العقل والبدن. قرأت توقف من 109 الآن عند 109 وهذا مقروء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر أن الأرض يوم العرض يوم القيامة تقيء بمعنى تخرج كما يخرج القيء من فم الإنسان أو غيره، تقيء الأرض ذا أكبادها من المعادن والذهب والفضة والنفائس كالأسطوان مثل العمد الكبيرة، تقيء نفائس الأثمان، أثمان من النقود وغيرها، كل يراه. الإنسان إذا رأى هذه النفائس في الدنيا وأمكنه الأخذ منها وهي متاحة ومباحة للجميع، هل يتردد أو لا يتردد؟ لا يتردد. في آخر الزمان يدور الإنسان بصدقته فلا يجد من يأخذها لأن المال يفيض، وهنا كل يراه بعينه وعيانه، ما لامرئ بالأخذ منه يدعني، ما يستطيع يأخذ، لا يستطيع الأخذ منه. لماذا؟ لأن إرادته ومشيئته انتهت مع حياته، الآن هو مسير، ليس له أدنى معارضة ومخالفة. كانوا يدعون الله جل وعلا لا سيما الكفار يدعون الله بالهلاك ولا يحصل لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكذا الجبال تفتن محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان. الجبال الصلبة الراسية الشامخة تفت، وحينئذ تكون مثل الرمل كثيبا مهيلا. وتكون كالعهن، كالعهن المنفوش الذي هو الصوف المندوف المصبوغ. وظيفة النداف، إذا تعرف النداف شو؟ شو الصوف ولا القطن ولا شيء؟ وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان. كما قال جل وعلا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. جبال راسية أرسيت بها الأرض على كبرها وثبتت به لئلا تميد، يصير مثل الصوف المنفوش المندوف. وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال على عظم خلقها وصلابتها تكون هباء منبثا، تكون مثل ما يتطاير ويرى بالعين مما لا يمكن حبسه ولا القبض عليه، مما يوجد في النوافذ إذا فتحت ودخلت الشمس معها تشوف أشياء تروح وتجي، لكن لا تستطيع أن تأخذ منها شيء أبدا. فكانت هباء منبثا. وبس الشيء تفتيته، وكذا البحار فإنها مسجورة، وكذا البحار فإنها مسجورة يعني مؤججة بالنيران، مؤججة بالنيران. واحد من الثلاثة الذين خلفوا وهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة وضاقت بهم الأرض بما رحبت ثم تاب الله عليهم، جاء خطاب من ملك قسان لواحد منهم كعب بن مالك، جاء خطاب: بلغنا أن صاحبك قلاك فالحق بنا نواسك. ماذا صنع في الخطاب؟ سجر به التنور، أوقد به النار التي في التنور. وجاء في حديث فيه مقال أن يوم الجمعة ليس فيه ساعة كراهة، يعني عند الزوال، لأنه يوم لا تسجر فيه جهنم، يعني لا توقد. فالتسجير هنا معناه التأجيج بالنار، وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطاني. وجاء فيها وإذا البحار سجرت، وأيضا وإذا البحار فجرت، فجرت يعني أزيل ما بينها من حواجز، فتفجرت مياهها والتقى بعضها ببعض. والبحار في المشاهد في الدنيا أنها أكثر من الأرض، البحار أكثر من اليابسة، وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. قمران باب التغليب، المراد بهما الشمس والقمر، من باب التغليب كما يقال العمران لأبي بكر وعمر. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذا في الآخرة، أما في الدنيا يجتمعان لا يمكن، لا يمكن، لأن الشمس في النهار والقمر في الليل، فلا يمكن أن يطلع القمر في النهار مجاريا للشمس ولا العكس، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. هذه مكورة وهذا خاسف. الشمس مكورة، إذا الشمس كورت، وهذا خاسف خسف القمر، وكلاهما في النار مطروحان. انتهت الحاجة إليهما، الحاجة إليهما في الدنيا لإنارة العالم واستفادة الخلق منهما، فانتهت هذه الفائدة، فالشمس حينئذ مكورة والقمر خاسف وكلاهما في النار مطروحان. لا بس ما يكون حول الشمس، لا يمكن أن يبين له وجود مع وجود الشمس، ها؟ إيه ما يجتمع الأبد. ها؟ يلقيان في النار، انتهت الفائدة منهم، انتهت الفائدة منهم. ها؟ ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وفي بعض الروايات أنهما يجعلان في النار كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. يقول: وكواكب الأفلاك تنشر كلها، تنثر كلها، وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآئل إن نثرت على ميداني. هذه الأهوال التي يكون فيها التغير الجذري في العالم أمور مهولة. إذا وجد نموذج صغير في الدنيا فزع العالم، لو حصل كسوف أو خسوف الأصل أن يرتج العالم وأن يتأثروا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه يظنها الساعة. وفي صلاة الكسوف كما في الصحيح أن أسماء جاءت وهم يصلون فسألت عائشة بالإشارة، فأشارت عائشة إلى السماء فقالت أسماء: آية؟ فأشارت برأسها: النعم. فأصابها الغش، فأصابها الغش. المقصود أن مثل هذه الأمور المؤثرة التي تذكر بما هو أعظم منها، كما قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. والآن إذا وجد مثل هذا الحدث خرج الناس بنسائهم وصبيانهم وكاميراتهم ليصوروا الحدث، ويكون وقت ومحل نزهة للناس. حصلت الزلازل والبراكين ثواني، وما الذي حصل من جرائها؟ تدمير كبير في ثواني. كواكب الأفلاك تنثر كلها كلآل إن نثرت على ميداني. وإذا الكواكب انتثرت يعني كانت منتظمة كالعقد، انقطع ذلك العقد انتثر ما فيه وما نظم فيه. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا، إذا السماء انشقت، وتمور أيضا أيما موراني. تمور يعني تتحرك وتدور، يوم تمور السماء مورا. وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أو تك وردة كدهان. وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل. قالوا كدردي الزيت، يعني اللي يبقى في أسفل الإناء بعد صب الزيت منه، اللي هو اللي يسمونه حثل ولا شيء تعرفونه، ها؟ وتكون وردة كالدهان، يعني لونها متورد يعني أحمر كالدهان، لأن هذه الأهوال يصحبها ما يغير ألوانها وأشكالها. أو تك وردة كدهان والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. من المخلوقات، ذكر من مخلوقات الله ما لا يجري عليه الفناء مما يجعل قوله جل وعلا كل من عليها فان من العموم الذي يراد به الخصوص، العموم الذي يراد به الخصوص. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. وهذا ما يخص به كل من عليها فان. والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان، لأن هذه الأشياء خلقت للبقاء. فالجنة باقية وأهلها باقون يتنعمون بها، فما معنى أن يبقى أهلها ويفنى مثل من يخدمهم من الحور والولدان؟ والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. ولأجل ذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. كل هذا هروبا من التسلسل في الماضي وكذلك في المستقبل عندهم، وأن النار والجنة افنيان على ما قالوا فيما تقدم. وأبو الهذيل العلاف منهم يرى أنها لا تفنى، ولكن ولا يفنى أهلها، ولكن تفنى حركاته. فأتى بضحكة إيش؟ أبو الهذيل، وتكايس العلاف كم؟ وهنا يقول وتلطف العلاف أبو الهذيل من أتباعه يعني من أتباع جهم، فأتى بضحكة جاهل مجاني. مجان وشو؟ من إيش؟ من المجون، يعني وليس مجانا بدون مقابل كما قال بعض الشراح. ها؟ مجاني بدون مقابل، والمجون معروف عند العرب وألفت فيه كتب واشتملت عليه كتب كثيرة مطولة ومختصرة من المجون. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. ومما يستدل به الجهم على كلامه بأن وجودها قبل الحاجة إليها عبث يتنزه الله عنه جل وعلا، لكن الأدلة والحق وأحق أن يتبع تدل على وجودها. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معنى أنها يعرضون على النار في الدنيا يعني بعد موتهم، والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وجاء في الشهداء ما يدل على أنها باقية، أجسادهم باقية. عبد الله بن حرام والد جابر لما قتل في أحد دفن معه شخص آخر، فبعد مدة أراد ولده جابر أن يستقل في قبره فنبشه و وجده لم يتغير. وهكذا الشهداء، وجاء فيهم ما يدل على ذلك. صلى الله عليك. هذا ما يحصل إلا للشهداء فقط، لو حصل لشخص عامة المسلمين الله جل وعلا له أن يكرم من يشاء من خلقه، والله أعلم، لكن النص ورد في الشهداء والأنبياء معروف أمرهم. واحد ذكر قصة وهو من أهل العلم الموثوقين، توفي رحمة الله عليه، ذكر قصة فيها نكارة، وهو أنه خشي على شيخ عالم من علماء الإسلام، خشي عليه أن يتعرض لأذى لأن المقبرة بصدد أن تنبش ويتوسع منها لمكان لمرفق من المرافق، فجاء إلى شيخه فنبشه، وهذا هم سطره بقلمه، فنبشه ونقله إلى بيته. أنا أقول القصة قائلها ثقة لكن فيها شيء من النكارة، فجاء بالجثة وجعلها في بيته وكأنها الأجزاء فيه بعضها منفصل عن بعض، فصفها ورتبها واضطجع بجانبها فقال رأيتها أطول مني بكثير. قصة غريبة جدا، الرجل سطرها بقلمه وبعثها لبعض المشايخ هنا. المقصود أن أصل الجسم بتفاصيله موجود، لكن هو يقول ركب بعضها مع بعض والله أعلم كيف صار. ثم أبلغ السلطات لأنه كان الشيخ المقبور كان قاضي كبير أو قاضي القضاة يسمونه، فاستأذن من الدولة وقالوا لابد عند إعادة دفنه أن يكون تحت نظر الدولة ويحضر الدفن سفراء الدول الإسلامية ويحضر كذا وكذا. أنا والله ما لا أكتمكم إن الخبر، يعني رغم أن صاحبه ثقة وعالم وكتبه بيده وبخطه، لأني ما ارتحت. يعني مثل ما قيل أن طالب في الجامعة الإسلامية اسمه عمر، وكانوا في السكن مع مجموعة من الطلاب، هذا الطالب مع مجموعة من الطلاب في غرفة 6 أمتار وهو في آخرها، فلما جاء النوم اختلفوا من يغلق الباب من يغلق الباب، لأن كلهم تهيأوا للنوم، فقال عمر بيده هكذا وأغلق الباب. وهذه مروية من طرق. جاءوا شكوا في أمره وجاءوا للشيخ بن باز وكان في ذلك الوقت رئيس الجامعة، فدعاه ثم اعترف أنه من الجن. يعني كيف يطول الباب 6 أمتار وهو صحيح؟ فأمره الشيخ ألا يحضر لئلا يفتن، يخافون منه الطلاب. أخيرا أخذ عليه تعهد أنه لا يتصرف تصرف غير معقول بالنسبة للإنس، وأما شكله فهو ماشي على أنه عمر ولا عنده مشكلة. وهذه أثبتت في بعض الفتاوى التي نقلت عن الشيخ ابن باز. ثم نشر الشيخ عبد المحسن العباد يقول أنا موجود نائبا للشيخ ابن باز في ذلك الوقت ولا سمعنا بهذه القصة. قال هذا مع أن الذي كتبها ثقة وينقلها عن ناس ثانيين، يعني من أكثر من طريق. المقصود أن بعض القصص التي يذكرها بعض الثقات قد يصح سندها ولكن يكون متنها فيه نكارة، وهذه طريقة أهل الحديث، قد يثبت السند ولا يثبت المتن، ولا يلزم من كل راو ثقة أن يروي عن ثقة ويثبت ما قال ثم بعد ذلك المتن يكون فيه ما فيه، لأن الثقة يهم، ومن يعرى من الخطأ والنسيان كما قال الإمام أحمد. من هو؟ السيد اللي جاء للمدينة تروى عن الصواب شيخ الصواب أو كذا، خرجت خبر بعض الصحابة شفت اللجنة عادة الله ما أدري، لكن ممكن السيل إذا كثر وقوي جرف ما أمامه. يعني ما يرويها إلا الصواف أو تروى عنه يعني وعن غيره. وفي تاريخ المدينة ترى في تعرض كثير، عندنا مقبرة النسيم كل سنة يحصل من السيول ما يجرف بعض القبور وتبين بعض الجثث، يعني ما هو مستغرب هذا. في تواريخ مكة والمدينة وغيرها من البلدان من السيول ما يجرف ما أمامه. يعني قبل 15 سنة وأقل من ذلك في قليل جاء إلى مكة سيل وصوروه الوايتات تدربة والله تشوف مثل الكرة، وأهل العوالي وغيرهم طلع عليهم الماء إلى الدور الثاني وحبسهم في بيوته. الله غالب القدرة الإلهية والخلق ضعاف أمام قدرة الله جل وعلا. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. ما للبلا يدان يعني قدرة وسلطة عليهم وإن كانوا تحت الثرى، ومن طبعها الأرض أن تأكل ما يودع فيها. وكذاك عجب الظهر لا يبلى، عجب الظهر آخر العمود الفقري من جهة الذنب، ولذلك يقال عجب الذنب. لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان، بلى يعني كان بمعنى الإضراب، بل تركب منه خلقة الإنسان، لأن الله إذا أراد بعث الناس من قبورهم أرسل على الأرض مطرا غليظا يشبه ماء الرجال، فنبتت هذه القطعة الصغيرة الباقية من بني آدم ما يسمى بعجب الذنب، ومنه ينشأ الباقي كالحبة كالبذرة. البذرة إذا وضعت في الأرض ثم صب عليها الماء تنبت. وكذا الأرواح لا تبلى، كذلك الأرواح لا تبلى، هي تفارق البدن لكنها لا تبلى، وعند البعث ترد إلى أجسامها كما تبلى الجسوم. الجسوم تبلى إلا ما استثني، ولا بلا اللحمان يعني لا تبلى مثل كما تبلى الجسوم، ولا تبلى أيضا كما يبلى اللحم، ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. الأرواح التي جاء وصفها في السنة وأنها إذا خرجت ومات الإنسان شخص بصره وتبع هذه الروح إلى أن تغيب عنه بالكلية، ما يدل على أنها جسم. وجاهم يقول لا، الروح وصف مثل الموت والحياة، وصف لا حقيقة لها. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. خلاص ليس لها حقيقة، ليس لها حقيقة، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب ما يحصل عند الموت بأن هذه جسم تخرج من البدن ويتبعها البصر، ولا كيف يفهمهم إلا صارت وصف. وصف يعني أقل ما يقال مات حي، حي ومات، ما في شيء تغير. وهذا هذيان مخالف للحقيقة والواقع قبل الدليل والنص. قد نقف على هذا 125.